النهارده هنتكلم ان شاء الله عن الصحبه. بعد ما خلصنا الادب بتاعهم هنتكلم عن ادب المريد وتكلم عن الادب العام والادب الخاص وبعدين ادب الشيوخ. لقيتهم بيتكلموا تاني عن الصحبه وتكلموا ان الصحبه لها ادب، مش صحبه المريد مع الشيخ، بقى صحبه الاخ مع اخيه في الله، المريدين بقى مع بعض. انقسموا في الامر ده فريقين، فريق امن بالعزله وفريق امن بالصحبه ولكل الحجه. اما الفريق اللي امن بالعزله فقال لك لا ياتيك الشر الا ممن تعرفه. هل ياتيك الشر الا ممن تعرفك؟ يعني لو احنا على طرش طرف هيجيبها اجي لك الشر منه ليه؟ وما عرفش، لكن بلام يعرفك ممكن يجي الشر بقى كده. هل ياتيك الشر الا ممن تعرفه؟ ادي واحد. الحاجه الثانيه جابوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه يوشك ان يكون خير مال المسلمين غنمات يتتبع بها مشارف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. طيب ايه كمان بيقولوا؟ بيقولوا حديث ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه. ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا رجل يفر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن جحر إلى جحر كالثعلب يروع. قالوا ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال حين لا تنال المعيشة إلا بالمعصية. حين لا تنال المعيشة إلا بالمعصية. احنا بنشرف على الزمن ده دلوقتي، بنوك والربا واللي بتقبض يعني كله يعني بدا الواحد مش عارف الحلال من الحرام، مش عارف الحر والحلال. حين لا تنال المعيشه الا بالمعطيه. وفي هذا الوقت تحل العزوبه. قالوا يا رسول الله وكيف ذلك وانت تامرنا بالتزوج؟ وتناكحوا تكاثروا في المداهن لكم الامم من القيامه. كيف ذلك يا رسول الله تحل العذوبة يعني وأنت تأمرنا بالتزوج؟ فقال من له زوجة أو إن لم يكن له زوجة فأبواه، فإن لم يكن أبواه فذي قرابته. يعني اللي مش هيتجوز ده تحل العزوبة. طب ويبقى عازب ليه ما يتجوزش وانت بتأمره بالزواج يا رسول الله؟ قال لأن المرء يهلكه أبواه، فإن لم يهلكه أبواه يهلكه زوجته، فإن لم تهلكه زوجته يهلكه ذو قرابته. يهلكه أبواه فإن لم يكن له أبوان أهلكته زوجته، فإن لم يكن له زوجة أهلكه ذو قرابته. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يعيرونه بضيق المعيشة فيتكلف ما لا يطيق فيوردوه موارد الهلكة. شوف الله، ها؟ في الزمن ده هتيجي يتجوز تقول له فلان عندها ثلاجة وأنا ما عنديش. مش تجيب لنا ثلاجه، ما انا ما معيش، ما معيش، ما كل الناس بتجيب ثلاجات، ما تجيب بالتقسيط. ما دخل في التقسيط، دخل في الغلط. عاوزه كذا وعاوزه كذا يفتي معهوش يبتدي يقع في الغلط. ما كانش مراته هيبقى ابوه وامه، كان ابوه وامه هيبقوا قرايبه يعايروه. انت فقير، انت ما عندكش عربيه، انت ما عندكش كتاب، تيجي طبعا عشان يبقى زي الناس هيضطر يعمل ايه؟ يرتكب المخاطر. بيقولوا كمان ان الخير 10 أقفام، 9 أقفام في الصمت، والقسم العاشر في العدد. بيقولوا كمان ان العزلة مأمور به، ابتعاد عن الفتن، ابتعاد عن الخلق، المخالطات تأتي بالتبعات. طب يا اخوانا العزلة دي ايه الفرق بينها وبين الخلوة؟ قال لك لا، دي فرق كبير بين الخلوة وبين العزلة. الخلوة هو ان تختلي عن الاغيار، يعني تبقى في الخلوة مع الله بس، الخلوة اللي تبقى مع الله حتى لو انت مع الناس، قلبك معلق بالله تبارك وتعالى وما تحكي فين ولا مع مين. اما العزلة فهي عزلة النفس عن اهل الشر وعن شهوات الدنيا، والابتعاد عن كل ما يورد الانسان موارد تهلكة او يبعده عن طاعة الله تبارك وتعالى. طيب دول اللي مشوا في مسائل العزلة ولهم فيها كلام كتير، ومنهم ناس كتير، ابي سعيد والخواف، ناس من الاوائل اختاروا العزله وابتعدوا عن الخلائق لدرجه حتى ما كانوش يزوروا بعض. يعني ده قطب وده قطب، ده ولي وده ولي، ده شيخ وده شيخ، وما يزوروش بعض ومش حتى واحد مش عاوز يعرف يتصل. طريق اخر امن بالصحبه وقال لك لا، عزله ايه؟ الصحبه وجبه. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى من على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مبينا له حمية الصحبة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وألم يقل له وألف بين قلوبهم، وألم يقل له فكنتم بنعمتي إخوانا، وألم يقل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين، وألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا التقى بالمؤمن فهما كاليد تغسل إحداهما الأخرى، وقال المتحابون في الله على كراسي من نور حوالين العرش، وقال إن المتحابين في الله على عمود من ياقوتة خضراء عليها 70,000 غرفة يشرفون على أهل الجنة يضيئون لهم كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، ويقول أهل الجنة هلم بنا نرى هؤلاء المتحابين في جلال الله، فإذا أشرفوا عليهم أضاءوا عليهم كما تضيء الشمس على أهل الدنيا، مكتوب على جبههم المتحابون أو هؤلاء المتحابون في جلال الله. ألم يقل الله تبارك وتعالى حقت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتصادقين فيا؟ ألم يقل عمر بن الخطاب إذا صادفت ودا من أخيك فتمسك به فقلما تصيب ذلك؟ إذا صادفت ودا من أخيك فتمسك به فقلما تصيب ذلك. الأخوة مطلوبة في الله والصحبة في الله مطلوبة. وبعدين الإنسان بطبيعته لابد أن يأنس، أن يأنس لغيره ويميل للصحبة. كمان الأخوة في الله بتشجع الإنسان على العبادة. الأخوة في الله بيبقى أخوك مرآتك، ترى نفسك فيه ويرى نفسه فيك. الأخوة في الله تفيدك وتفيده. الأخوة في الله فيها مستفيد وفيها مفيد. فإذا كانت الأخوة في الله بين المريد والشيخ فكان الشيخ مفيد والمريد مستفيد، وإذا كانت الأخوة في الله بين أخوين تحابة في الله فهي ناس حفيد كل واحد منهم. أي ده فريق ثالث. فريق الثالث قال لك العزلة في أوقاتها والصحبة لها أوقاتها. العزلة فريضة وفضيلة، أما الفريضة في العزلة فهو أن تعتزل أهل الشر وأن تعتزل أهل المعاصي وأن تعتزل كل ما يشغلك عن الله تبارك وتعالى، عن التقرب إليه. فهذا هو العزلة الفريضة. أما العزلة التي هي فضيلة فهي اعتزال الفضول، الفضول من الكلام والفضول من الناس، واعتزال كل ما لا طائل وراءه من دنيا الله. هذه هي العزلة. وأما الصحبة فلها شروط. صحبة عمل هو مهم قوي. احنا كنا لسه بنقرا النهارده في صلاه العشاء ايه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فقالوا الصحبه مهمه جدا ولكن لها شروط. اولا الصحبه عمل، وكل عمل لابد له من نية. إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فلابد قبل البدء في الصحبة أن تكون لك فيها نية، لأنها عمل. إيه النية بقى؟ بدي بداية. وكل شيء له مبادئ وله نهايات. فالمبادئ هي النية والنهايات خواتيم الأعمال. فقال لك نهاية الصحبة دي واحدة من اتنين، اما هيبقى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وفي دول بيقول لك يؤتى بالرجل وتكتب له المنزلة العالية في الجنة ويؤمر له بها، وقبل ان يدخل يسأل عن اخيه في الله اين هو، فيعلم انه في الجنة وفي منزلة دون منزلته، فيأبى الدخول في منزلته ويسأل الله أن يرفع أخيه إلى منزلته فيجاب إلى طلبه ويدخل الجنة بأخيه. عشان كده لو فيها جماعة الصوفية يقول لك إيه؟ مكتبهم على بعض ويدعوا لبعض، يقول له الناجي يأخذ بيد أخيه. عارفين التعبير ده؟ الناجي يأخذ بيد أخيه. يعني احنا الاثنين متعبدين في الله، واحد فينا هيعدي ويخش بدري ويبقى في منزله، ما تهتمش. يبقى اطلب، لان لهم ما يدعون عند ربك. وما حددش ايه هو اللي يشاؤوه، قال لهم ما يشاؤون عند ربهم على اطلاقها. وبدم لهم ما يشاؤون عند ربهم، يبقى لما تروح هناك وتطلب في العليين تقول فين هنا انا اعوذ، هيقول لك خطب، لانه ما يبقى لا بالعيون، وهو من أصدق من الله قيلا. حتى كده تحصل الشفاعة، لدرجة ان في ناس ربنا سبحانه وتعالى يمنحهم من فضله، لدرجة انه حين يسألوا عن بعض الناس يجدوهم في النار، حبستهم المعاصي، فيسألوا الله تبارك وتعالى، فإذا بالله تبارك وتعالى يأمر له تفتح لهم أبواب جهنم فيدخلوها، فتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم، فياخذون بايدي اخوانهم من النار الى الجنه. حاجه غريبه. وسبحان الله عاطي، وهو ربنا حد يقول انت تعمل كده ليه؟ سبحان الله عاطي. فاذا ادي ختام اهو، في ختام تاني، ختام تاني للصحبه. ايه الختام التاني للصحبه بقى غير ده بتاع الجنه وبتاع تاخد منزلتك؟ الختام التاني ده بتاع ايه؟ يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان بالانسان خذولا. مش كده؟ ربنا بيقول برضه دي صحبه، دي صحبه ودي ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود اللي بين الفرحين ده قائم. كلهم آتيه يوم القيامة فردا إلا دور شيء. لا يمكن هنقابل ربنا لوحدنا أبدا أبدا، هنبقى يا جماعة هنبقى كتلة مع بعض. ناجي ياخد بدء خير إن شاء الله. ليه بقى؟ لأن ربنا بيقول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقد أحصاهم وعدهم عليه. وراها على طول قال إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود بقى، الود ده هيبقى بينهم وبين مين؟ بينهم اللي هم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. والخطاب مش هيبقى لواحد فيهم، هيبقى لهم كجماعه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تعجبون. نيجي بقى للصداقه والصحبه اللي هتودي في 60 داهيه واختامها وحش والعياذ بالله ربنا يقينا شرها، اللي هي بقى هيقول ايه؟ يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتصل فلانا قليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. يبقى اذا الصحبه لها بدايه ولها نهايه، بدايتها النيه وختامها الختام. ختامها ايه؟ يكن الاخلاء المتقي يا الندم وعض الاصابع والعياذ بالله. وبالتالي المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يقالل، الحديث رسول الله، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يقالل. وحتى ظن في شاعر كان قال لا تسال عن المرء وسال عن صديقه، تقول صديق بالصديق يقتدي، حاجه زي كده. طيب هيحللوا لنا بقى شويه كده من الناس دي اطفال مفكرين. قال لك الصحبه لها ثلاث اصول او ثلاث دوافع. اول دافع دافع عام وهو الجنسيه. الدافع العام للصحبة هو الجنسية. يعني ايه الجنسية؟ قال لك يعني يميل كل جنس الى جنته، فيميل الانسان الى جنس الانسان، فما فيش حد هيصادق كلب ولا يصادق حمار ولا يصادق حقوق، هيصادق انسان. يبقى الصحبة اصل الميل فيها والدافع لها الجنسية، وده دافع عام. يليه دافع خاص وهو ميل كل اهل ملة الى اهل ملتهم، فيميل المسلمون الى بعضهم والنصارى الى بعضهم وهكذا. ده بقى دافع ايه؟ خلاص هيبقى خلاص شوية. وبعدين في دافع اخر من هذا الخلاف، وهو ميل اهل الطاعة الى بعضهم وميل اهل المعاصي الى بعضهم. فتجد الحساس صعب ايه؟ حساس. والسكري الذي بيبقى مفهوم السكر، واللي بيصلي تلاقي بقى ايه؟ بيصلي. يبقى في الاول الانسان بيصاحب ايه؟ انسان بالانسانيه بالجنسيه، ثم المسلم مع المسلم، يعني مله مع المله، ثم الطائع مع الطائع والعاصي مع العاصي. طيب فدام كده بقى عرفنا كده، يبقى هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي عايز اصاحب بقى، عايز اصاحب مين؟ اديك حرصت بقى اهو، ولينظر من يهاد. فتنظر الى الصاحب اللي انت نويت تصاحبه وتقيسه على الشرع، فان رايت حاله موافقا للشرع فابشر، يبقى نفسك مالك الى الخير. فاذا ملت الى اخر وقفت بتميل الى الاول، مش شوفه تحبه يعجبك، تحس بملك، فنفسك بملك نفسك مالك الى فلان، اوزنه بقى، اوزنه على الشرع، على الشرع احمد ربنا، يبقى نفسك مياله بالخير. لقيته مش على الشرع يبقى اسلوب نفسك وتقول يا نصبت السورة، ما دمرش الانسان فاسق وعاصي، تبقى نفسي ايه؟ عاصيه وبطاله. طيب ايه ازاي؟ في كلمه مهمه قوي عاوزكم كلكم تحسبوها. يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. الراجل تعرفه ازاي؟ ايده على الحق، لكن اوعى تعرف الحق منه، يعني ما تقيس بالحق عليه، لا هو يقصر الحق. حق حق ميزان توزن عليه الرجال، اللي توزن عليه تمام، ما توزنش ما توزنش، لكن ما تجيبش الحق وتوزنه على الرجال. فيعرف الرجال بالحق ولا يعرف حقه بالرجال. بيقول حاجه غريبه قوي، انتبه فقد يفتد المريد الصادق اهل الصلاح. ايه؟ شوف الكلمه الغريبه انت بتقول ايه؟ انت دلوقتي بتقول لي دور على الصالح وصاحبه، قال لك اه بس خلي بالك بقى، ياتي الفساد من اهل الصلاح. ازاي؟ قال لك لان المريد الصادق أخذ حضره، أخذ حضره من أهل المعاصي. لا العم ده راجل سكير ما عرفوش، وده راجل حرامي ما عرفوش، وده راجل مرتشي ما عرفوش، وده راجل سباب ولعان ومغتاب والعياذ بالله التامل عليه، مش عارف يعرف. خدت حضرك منه مش كده؟ وبعدت عني بقى. لكن اهل الصلاح لسه بتاخد حضرك منهم ليه؟ لقيته قيمه وشيمه ومربي دقنه وزبيبه قد كده وحاجه حلوه قوي. هتصحبه طبعا فيغرك صلاحه. سيوردك موارد التهلكة من حيث لا تدري. شوف الكلام صعب من غريب. يحكوا لنا حدوته عن سيدنا عمر. يقولوا ايه؟ وسيدنا عمر كان موجود وجاله راجل قال له يا امير المؤمنين احكم لي من ايه؟ بكذا كذا كذا. قال له وكيف احكم لك؟ ائتني برجل يشهد لك. فراح جاب له راجل تمام قوي يصلي وصادع ودقنه وزبيبه حاجه حلوه. فجاب سيدنا عمر لقى الراجل كويس. ايه بس هاته بقى. هل تعرفه وتشهد له؟ قال نعم يا امير المؤمنين عرفه حق المعرفه. قال اذا فقد صاحبته في السفر. قال لا يا امير المؤمنين لم اصاحبه في السفر. والسفر يعرف فيه الرجال. قال اذا فقد تعاملت معه بالدرهم والدينار. قال لا يا امير المؤمنين لم اتعامل معه بالدرهم ولا بالدينار. قال اذا فدارك الى جوار داره وبابك الى جوار باره، ترى الداخل عنده والخارج من عنده. ما انت لما اشوف جيرانك مش جيرانك، اما اكون انا جارك واشوف مين داخلك ومين خارج لك هيبان داخلك مين وخارج من عندك مين. زوارك مين؟ زوارك اهل صلاح ولا اهل فتن؟ واحده ست ماشيه مع مين؟ مصاحبه مين؟ صاحبه رقاصه ولا مصحت ست طيبة حاجة بتعرف ربنا؟ يعني بيبان. ها لعل دارك الى جوار داري وبابك الى جوار بابه، بتعرف اللي داخل منه. قالوا لا يا امير المؤمنين. قالوا اذا فقد رأيت له في المسجد يصلي ويقرأ القرآن ويميل رأسه يمنى فانتاره ويسرى فانتاره. قال نعم يا امير المؤمنين. قال اذهب ايها الرجل فانك لا تعرفه. ثم قال لصاحب القضية ائتني برجل يعرفك. أكم أكم ناس يعني مربي دقنه وعمة قد كده وشيخ ومطمطم، وبعدين يعلم ربنا سبحانه وتعالى تحت منه ايه. أكم ناس منافقين. أكم النهاردة في زماننا ده هتيجي عيون دخلوا إلى الدين والإسلام وتسللوا بين الصفوف الجماعات المختلفة المسلمة تحت ستار الدين واللحية، وهم يقصدون الفرقة وبث الشك والوقيعة بين الفئات المسلمة حتى تصل إلى حد التحارب والتنحر. طب ما رب ده أنا هو وفي وسط الناس وبيصلي وبتاع حقيقته شيوعي. ولذلك أنا قلت مرة زمان ونفخ كل فرقة وكل جماعة، قلت لهم ما تضمنوش لكم الا بشرط حفظ طولة المخطة. الشيوعي ما حفظهاش، لو حفظها يسلم. اثرت انا بقوله اتحدى شيوعي يحفظ طولة المخطة. اتحدى علنا اتحدى شيوعي يحفظ طولة المخطة. اذا حفظها هيقر ويقول انا كنت كذا ودخلت عدل كذا وامنت بالله وتبت. نحفظ يبقى ربنا لا يدي الخير، واذا ما حفظهاش يبقى مقفول نفسه. لا يمكن ما ادهالوش ربنا. ادهاله ازاي؟ احفظوا البقرة فانها بركة، اخذها بركة وتركها حفرة. ولا تستطيعها البطل، والبطل هو يصبح. طيب يبقى اذا بنرجع تاني ونقول ان البداية النية. طب اعمل ايه في النية بقى بعد ما حنقي اهل الصلاح وأصحابهم؟ قال كن على حذر بقى من مظهره، ما تتغرش فيه. كن على حذر من مظهره، شوف معاملاته، لأن الدين المعامل. شوف أخلاقه، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا تحكم عليه في معاملاته وأخلاقه. خلاص بعد كده تنوي أن تكون الصحبة لله. خالصة لوجه الله وأن تلجأ إلى الله، لدرجة أن بعضهم أوجب الاستخارة، قال لك قبل ما تصاحبه صلي صلاة استخارة. شوف لدرجة إيه؟ المعامل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الآية من القرآن، تلجأ الاستخارة قبل ما تصاحبه. شوف لدرجة إيه؟ وداوي أن تكون صحبة لله تبارك وتعالى، ثم تضرع إلى الله وتلجأ إلى الله أن يقيكما شر الفرقة. وقالوا بقى إذا صاحبت في الله فاحذر الشيطان، لأن الشيطان لا يضايقه بر البارين والمتعاونين على البر كما يضايقه المتحابين في الله. فإذا رأى المتحابين في الله شد عليهم وحس قبيلة حتى يوقع الفرقة بينهم. الا المتحابين في الله اكتر حاجه بتغلب الشيطان. تعرف لو انت منفق وبتنفق كل يوم 1000 جنيه ماشي ما يخافش يضحك شويه الرياء شويه العجب يعني بسيطه سهل عليك، لكن اذا تحاب بالله دي اللي بقى حر عرفش يخشه، فبيبقى مهتم جدا بافساد ذات البيت. ولذلك قالوا انه سيدنا عمر بيقول ليس الصيام الكثير ولا الصلاة الكثيرة بشيث الأجوار المحبة في الله. محبة في الله كبيرة قوي، ويكفي ان اثنان محبة في الله اللي تم عليه واصطلح عليه يظلهم الله تبارك وتعالى بظل عرشي بالمحبة، بالحب بس، بالحب بس. تصور اثنان يتحبى في الله، تصور حكمها حكم ايه؟ حكم رجل ولاه ربنا تبارك وتعالى الملك سعادة بين الناس وإمام عادل. طيب إذا اخترنا بقى الصحبة في الله وخدنا حضرنا وبدأنا نقول إن في نية وننوي على الصحبة أن تكون خالصة لله، قال لك إذا بدأت بقى في صحبة خالصة لله أصبح لها حقوق ولها آداب. فما هي حقوق الصحبة في الله وما هي الآداب التي يجب أن يتأدب بها كل من المتحابين في الله؟